يمك ألف هنيا لليوم ألف هنيا لليوم اليوم ألف هنيا لليل النام يمك أنا أحبك وأحب كل حرف باسمك أنا أحس يجرى سوى دمي ويا دمك كون يمك كون أبوسك كون أحضنك كون أشمك كون أضمك كون أحط راسي على صدرك بلك خدي يزيل همك ناري ما تطفى ولا نارك طفت وعيني قبلك تبجي ذا عينك بجات يا العزيز الما بعد عن بالي لحظة ما أقول انت بعدت وشلون أظلمك وأهله يذكرونك قبالي وأهله يذكرونك قبالي يبين بوجه القلق لو جاء انت نقطة ضعف انت والله انت نقطة ضعف انت ولو احب ثاني لو احب ثاني احبك كون يمك كون يمك كون يمك ألف هنيا لليوم ألف هنيا لليوم اليوم ألف هنيا لليل النام يمك أنا أحبك وأحب كل حرف باسمك أنا أحس يجرى سوى دمي ويا دمي